أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم في مجلس الوصال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي مجلس الحب والشوق إليه صلى الله عليه وسلم، أنر قلوبنا وعلق قلوبنا به، وارزقنا الشوق إليه، وارزقنا حقيقة التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، وارزقنا أن نحيا على سنته، وأن نموت على سنته، وأن نحشر يوم القيامة مع زمرته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا إلى باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. نقول على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وبه حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. اتفق أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم مطيب بذاته، وأن استعمال الطيب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لحاجة كما نحن نستعمله، فنحن نستعمل الطيب لحاجة، وهي لعل الرائحة التي قد تخرج منها قد تكون كريهة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم تخرج منه رائحة كريهة قط، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا التطيب واستعمال الطيب. ولأن النفس الطبيعية بالفطرة البديهية الطبيعية البشرية تحب التطيب، فالمرء يتطيب لسببين: السبب الأول مخافة أن تخرج منه رائحة كريهة، والسبب الثاني أنه هو يحب أن يشم من نفسه رائحة جميلة. وهذا إن دل على شيء يدل على سلامة الفطرة البشرية. فالذي لا يحب العطر، طبعا لا أتكلم عن المريض عن المعذور، الذي لا يحب الطيب عنده إشكالية، طبعا إذا ما كان عنده مرض، عنده إشكالية في فطرته. ففطرة المرء أنه يحب الطيب، وهكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لاهتمامه بهذا الأمر، كان صلى الله عليه وسلم يحب نوعا معينا من الطيب، وهذا النوع المعين من الطيب دل عليه الحديث: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. معنى سكة على معنيين: المعنى الأول إما نوع من أنواع المسك الأسود الذي يخلط بنوع آخر من الطيب ثم يترك لأيام حتى يصفو منه الزائد، ثم يصبح يعني معتقا، يقال العطر المعتق، ثم بعد ذلك يتطيب منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإما المقصود بالسكة هي الوعاء الذي كان يضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم العطر، وهذا إن دل على شيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بموضوع العطور، حتى أن العلماء قالوا أن العطور هي من الأمور التي لا إسراف فيها. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكثر من شراء العطور، وكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرف من العطر الذي كان يوضع عليه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. يجوز لك أن ترد هدية إن كنت تعلم أن الذي أهداك إياها قد يمن عليك بعد فترة، إذا بتحس أنه ممكن يهدي من أنك صاحبها لك أن تردها. لكن هنالك أنواع من الهدايا بسيطة، يعني ما لا يستطيع أحد أن يمن عليك بها، وفي ردها كسر لقلب المهدي، فلذلك لا يرد. ومنها الطيب، وبه قال قطيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن يعني الطيب واللبن. فيها علة مشتركة، شو هي؟ هل قلناها؟ أنها بسيطة لا يستطيع صاحبها أن يمن عليك، ولذلك قال بعض العلماء يمكن أن يقاس على هذه ثلاثة أمور أخرى، يعني تشرب مي بدي منه بعد شوي بالمي أقل تطيبا لقلبي لخاطر أخي المسلم أقبل الأشياء البسيطة، الأشياء الكبيرة لك حق أن تردها إن كنت تعلم أن صاحبها قد يمن عليك بعد فترة بها. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. والطيب كما هو معلوم أيها الحبة في الله هو أمر محبب للرجال وللنساء، لكن بشروط أن يكون للرجال داخل البيوت وخارج البيوت، أما بالنسبة للنساء فلا يجوز أن يكون خارج البيوت. والمرأة التي تتطيب خارج البيت شبهها النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله السلامة بالزانية، فلا يجوز للمرأة أن تخرج حتى يجد الرجال ريحها وطيبها. وهذا الحديث يدل على غالب أنواع عطور الرجال لا على التحديد، أنه يمكن أن تجد ريحا للرجال ريحه خفيف ولونه ظاهر، ويمكن العكس، لكن غالب ريح الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، مثل الريحان ومثل ماء الورد ومثل ماء الزهر وغير ذلك. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، الروائح تضعها النساء غالبا يمكن أن تضعها خارج البيت، لكن بشرط أن يكون الريح قد خفي، يعني إذا مرت أمام أحد لا يشم أحد رائحتها، وإذا وضعت رائحة لها رائحة فواحة أن تكون داخل البيت. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعنى. بسم الله شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبأسانيد شيخنا حفظه الله إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده يرده فإنه خرج من الجنة. الأفصح يرده. نعم. قال أبو عيسى: لا يعرف لحنان غير هذا الحديث. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: حنان الأسدي من بني أسد بن شريك، وهو صاحب الرقيق عم والد مسدد، وروى عن أبي عثمان النهدي، وروى عنه الحجاج بن أبي عثمان الصواف، وسمعت أبي يقول مثل ذلك. بالنسبة للريحان قالوا أنه يقاس عليه، لأن أغلب هذه العطور كذلك موجود مثلها في الجنان وأتوا به متشابهة، فقط بالنسبة للأسماء لذلك يقاس عليه بعدم الرد. نعم. وبه قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن أبي جرير بن عبد الله رضي الله أبي جرير عنكم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب. عرضت عندك؟ أظن الأفصح عرضت، لأن جرير يتكلم عن نفسه فعرضت هنا للتأنيث، ما في شيء للتأنيث، والله أعلم. عرضت بين يدي عمر بن الخطاب. عرضت بين يدي عمر بن الخطاب، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. جرير بن عبد الله رد قبل ذلك في المعارك لأنه كان لا يثبت على الخيل، فدعا له أنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعندما كان في خلافة عمر إما أنه عرض نفسه لكنه كان بغير نفسه فقال عرضت على عمر، وإما أن قائد الجيش عرضه على عمر رضي الله عنه، فأراد جرير أن يظهر قوته أمام عمر رضي الله عنه، فماذا فعل؟ خلع رداءه، يعني أظهر جسمه، وأبقى إزاره، فصار يمشي بين يدي عمر، فأمره عمر أن يرد رداءه على بدنه، ثم قال له: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير. طيب ما مناسبة هذا الحديث مع باب تعطر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إما قال الفقهاء أن هذه المناسبة غير معروفة، وهي زيادة من الرواة أدخلوها في هذا الباب. ولابن حجر كلام جميل في هذا، أنه يتناسب مع جمال البدن جمال الفطرة، ومع جمال الفطرة جمال الطيب والريح، وبه كناية على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتطيبون بالطيب المبارك. نعم، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. باب كيف كان كلام النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. كان صلى الله عليه وسلم، أحيانا نحن بس نستعجل من الكلام فبتلاقي كلماتنا بروح منا أحرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كلامه ليس بالسرد، يعني ليس بالسريع بالكلام، إنما كان صلى الله عليه وسلم يفصل بين الكلمات حتى يحفظها من يسمعه منها. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، قد لا تسمع أول مرة فيعيدها مرة ثانية ومرة ثالثة حتى تعقل وتفهم وتحفظ وتبلغ. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أنبأنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة. خديجة رضي الله عنها كانت متزوجة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ما اسم زوجها الأول؟ أبو هالة، وعندها خديجة، عندها من أبي هالة ولد، ما اسمه؟ هالة، أبو هالة زوجها اسمه هالة، يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن رضي الله تعالى عنه. يعني ابن خديجة شو بيقرب الحسن؟ خاله، لك خاله من ابن شده، شو ابن سته؟ ابن سته خاله، يعني ابن سته. الحسن بيكون ابن فاطمة، فاطمة بتكون بنت خديجة، طيب خديجة عندها ابن، فشو بكون أخوها لفاطمة؟ شو بكون يعني الحسن؟ خاله لأمه، خاله من ناحية أمه. سألت خالي، الحسن يقول سألت خالي هند ابن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا، يعني كان كتير يوصف النبي عليه الصلاة والسلام، قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان كلامه، كيف منطقه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم. متواصل الأحزان لأن النبي عليه الصلاة والسلام كثير الابتلاءات، من أبيه إلى أمه إلى زوجته إلى بنته إلى ابنه إلى عمه إلى جده، متواصل الأحزان دائم الفكرة يتفكر للأمة ليست له راحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر بالوحي قال لخديجة: يا خديجة اطوي الفراش لا راحة بعد اليوم، طويل السكت، وهذا يدل على الحكمة، لا يتكلم في غير حاجة، وهذه تدل على جمال خلق الرجال، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، وهذا دليل على فصاحته، يتكلم بجوامع الكلم لا يحتاج لكلام كثير كي يفهم كلامه. كلامه فصل على معنيين، إما أنه يفصل بين كلماته فلا يسردها سردا، وإما أن كلامه فصل بين الحق والباطل، لا فضول أي لا إكثار في الكلام ولا تقصير، كلامه في مكانه من الحكمة، ليس بالجافي لا يجافي أصحابه، ولا بالمهين أو بالمهين أي لا يهان هو ولا يهين غيره، يعظم النعمة وإن دقت. وذكرنا أنه عندما دخل إلى بيته ووجد خلا ماذا قال عن الخل؟ نعم الأدم الخل ونعم الإدام الخل، وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، إن أعجبه أكله، إن أعجبه شربه، إن كرهه تركه، لا يذم ذواقا، ذواق كناية عن الطعام والشرب. ولا تغضبه الدنيا، لأنها مش محرز الدنيا، ما فيش إلها قيمة عنده صلى الله عليه وسلم، ولا ما كان لها أي ما يتعلق بها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء، بس ما تقرب على على على الدين، عند الدين يغضب صلى الله عليه وسلم، حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، يعني لا يشير بأصبعه، لأن هذا الأصبع يشار به للاتهام، فلان فعل، إنما إذا أراد أن يشير إلى أحد يا أبا فلان يا محمد، يشير براحة كفه بكل كفه صلى الله عليه وسلم. وإذا تعجب قلبها، تعجب من أمر فيقلب كفه، وإذا تحدث اتصل بها، يدل على أن جسده متصل بكلامه. ففي شيء اسمه لغة الجسد، أحيانا الخطيب أو المتكلم إذا كان جالس ويتكلم فقط فيكون كلامه عادي، أما حركة البدن أحيانا تؤثر على المتكلم. وضرب براحته اليمنى، هذه الراحة، راحة اليمنى بطن إبهامه اليسرى، يعني أحيانا الواحد وعم يتكلمك مثلا ممكن يغضب أو تتصل يده بيده، فيضرب راحته اليمنى بكفه اليسرى. ومن أجمل ما قرأت في هذا أن الأفضل يستخدمها كلها، وأن الأقل أفضلية يستخدم بعضها صلى الله عليه وسلم. وإذا غضب أعرض وأشاح، بيبين موجه، بس يدير وجهه، ما يعجبه شيء بيدير وجهه. وإذا فرح غض طرفه، كناية على حيائه صلى الله عليه وسلم. جل ضحكه التبسم، فكان لا يكثر الضحك. ويفتر عن مثل حب الغمام، وفيه بيان جمال وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبياض أسنانه، فكان إذا تبسم يتبسم عن مثل حب الغمام، وحب الغمام هو البرد الذي ينزل عند شدة البرد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطأة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساقي أو في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، حموشة يعني دقة، وهذه من علامة الجمال. وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين أو أكحل العينين، وليس بأكحل، يعني إذا نظرت إليه تظنه أنه اكتحل، لكنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يكتحل أمام الناس، كان يضع كحلا لكن غالبا في الليل، وكان يستعمله كما ذكرنا سابقا للتطبب، لكنه من شدة جماله إذا نظرت إليه تظن أن في عينيه كحل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظن الواحد منا أنه إذا التزم ينبغي أن يكثر العبس، أن يكون عابسا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كثير الأحزان، متواصل دائم الفكرة لكنه كثير التبسم. وبه قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وقال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أنبأنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وتخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا. يا الله، مفهوم؟ الله تعالى يبدل سيئاته إلى حسنات، فيسأل عن هذا فيقول أعطيناك بدل كل سيئة حسنة، فبصيره بقول يا ربي في إلي سيئات مش شايفة هون، يعني أنا بتذكر في شيء عامله بالدنيا مش مبين هون، في مجال جيبوا لي إياه حتى تبدلوه لي بحسنات. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. جرير بن عبد الله من صغار الصحابة، فيقول من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التودد إليه فيقول ما حجبني. بالعادة أنت بالمجالس الخاصة للصغار بتقول لهم خليكم برا، لكن جرير بن عبد الله كان صلى الله عليه وسلم يحبه فكان يقربه إليه، فبقول سيدنا جرير ولا مرة قال لي روح، ولا مرة حجبني النبي عليه الصلاة والسلام، ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. هاي رواية إلا تبسم. وبه إن قال بالروايتين تبسم عندكم؟ يا محمد أول واحد ضحك والثاني تبسم، مظبوط رجال. نعم. وبه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، قال فيقال له تمنى، قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك، قال فلا تسخر بي عندك أتسخر بي وأنت عندك الملك عندكم بي وفي رواية اكتبوا أتسخر مني، لا النسخة عندي أتسخر مني، حط عندكم وفي نسخة أتسخر مني، بعرف في نسخة تانية اكتبوا أتسخر مني بدون بي. نعم وأنت الملك. نعم أحسن الله إليكم. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه أضراسه يعني. نعم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة. ينبغي أن يحفظ هذا الحديث إخواني، كل يوم نطلع نحن بالسيارة ينبغي أن يحفظ هذا الحديث حتى نستعمله عند الركوب. طبعا سيارة يعني أي شيء يقاس عليها، موتوسيكل نفس الأمر، بسكليت نفس الأمر، أي دابة تقول عليها نفس الرواية. نعم. ثم قال الحمد لله قالها ثلاثة والله أكبر قالها ثلاثة، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. عندكم غيره. نعم. وفي نسخة غيره. تمام حطوا عندكم وفي نسخة غيري. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد أنه قال قال سعد رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه، قال قلت كيف كان؟ قال كان رجل معه ترس وكان سعد الرامية وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ. هذه منه سعد كان راميا، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي، فكان سعد رضي الله تعالى عنه يحسن الرمية وكان يصيب الناس، فهذا الرجل كان يتترس من سعد لكنه رضي الله تعالى عنه استطاع أن يصيبه بسهم في الخندق. نعم. من شدة رمية سعد وقع الكافر على الأرض ورفع قدمه، فعم بخبر سعد النبي عليه الصلاة والسلام فضحك لقوة إصابة سعد لهذا الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ، هذه منه يعني جبهته، وانقلب وشال برجله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال أنبانا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال العلماء في تفسيرها أن الأصل في وهذا الأولى أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يصغي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحفظ كلامه وكان ينقله كما سمعه، فكان من أعظم الرواة بعد أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك. ومنهم من قال أن كان في أذنيه كبر أو صغر فكان يسميه بذي الأذنين، لكن الأصل وهو الأولى برسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يمدحه، يعني أنت عندك ذينين تسمعني كلامي كله يسمع عندك، هذا المقصود بذي الأذنين والله أعلم. قال أبو عيسى قال محمود قال أسامة يعني يمازحه. وبه قال حدثنا هناد بن السدي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير طائر صغير يقال له النغير، فكان يراعي النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب الصحابة، فهذا أبو عمير شاب صغير وكان يعلم أنه يربي عنده طيرا صغيرا، فقال له ما فعل النغير، يعني العصفور اللي بتربيه شو وضعه شو صار فيه، وهذا دليل على أنه كان متواضع. واحد قائد أمي قائد أمة قائد جيوش نبي يحمل هم الأمة، هو فاضل العصفور الصغير الآن، لكنه على المنبر خطيب، في المعركة قائد، في البيت زوج، مع الأولاد أب، مع الصغار رحيم، وهذا من إعجازه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وفق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، يعني تمازحنا، قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا. في بعض الناس يحب أن يمازح بس كل مسح كذب بكذب، يكذب حتى يضحك الناس، وهذا من أكبر الكبائر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح الصحابة لكنه من غير أن يكذب عليهم. قال وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب منه أن يحمله على دابة، استحمل أي طلب أن يحمله على دابة، فقال إني حاملك على ولد ناقة، قال أصحى أعطيك أنا ابن الجمل، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة، شو بدي بابن الناقة الصغير، فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق، يعني هو إنا اللي بدي أعطيك إياها ما إلها أب وأم، وهل تلد الإبل إلا النوق. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرة، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، كل ما يجي من البادية يجيب له هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام من طبعه أنه كان يقبل الهدية و يكافئ عليها، فكان هو كذلك يعطيه شيئا من منطقة مكة، من حضر مكة، ثم يعيده به إلى البادية، ويقول صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا، بجيب لنا أغراض من البادية ونحن حاضروه، نحن أهل الحضر من رجع كذلك بأغراض. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، يعني بتطلع عليه ما عنده جمال، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، قاعد بالسوء عم ببيع البضاعة اللي جيبه معه من البادية، واحتضنه من خلفه، أتخيل النبي عليه الصلاة والسلام بالسوء عم يلعب مع واحد من الصحابة، احتضنه من خلفه وهو لا يبصره، زاهر رضي الله عنه مش شايف مين اللي مسك من وراء، فقال من هذا، أرسلني تركني مين اللي مسكني، فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فرح أم صار يلزق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد،

وهذا حصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشعر الذي يكون ضمن الضوابط الشرعية، يعني اليوم اللي بنسميه إنشاد، الأناشيد التي تكون ضمن الضوابط الشرعية، حتى الدف فيها أحاديث صحيحة بضرب الدف داخل المساجد بجواز ذلك. نعم. وبه قال: حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. يعني أكثر من 100 مرة سيدنا جابر. الحديث صحيح، الحديث صحيح في أعلى مقامات الصحة، غير ما يكون يعني بعض أحاديث الترمذي ضعيفة. هذا الحديث صحيح، أكثر من 100 مرة سيدنا جابر جالس مع النبي عليه السلام والصحابة يقولون الشعر. طب هذا يدل على شيء، على ماذا يدل؟ على أن الصحابة كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب في مجلسه أن يقال الشعر، وكان يحب أن يسمعه، وكان يتبسم. هو بنفسه ما كان يقول الشعر كثيرا، لكن بعض الصحابة شعراء مثل عبد الله بن رواحة وغيره، فكان يسمع منهم الشعر فكان يحبه ويتبسم. تبسمه صلى الله عليه وسلم دليل على إقراره لفعلهم وأنه يحب ما يفعلون. لذلك نحن في هذا المجلس نصلي على النبي، وهو من الشعر، هذا صلاة على النبي لكن بصيغة الشعر، نصلي عليه بين كل باب وباب. نعم. وبه قال: حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ولبيد شو يا إخواني؟ كافر. يعني يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم بشاعر كافر يثني على شعره وهو كافر، لكنه يرد منه ما كان باطلا. وكل نعيم لا محالة زائل رده إلا نعيم الجنة، لكن القول الذي يوافق ما عليه ديننا يؤخذ به. لذلك كثير من العلماء في كتبهم استشهدوا بأبيات شعر لرجال كفار لأنها لا تخالف ديننا، ولا بأس بذلك. نعم. وبه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت لشاعر كافر، 100 بيت، ويقول للذي ينشد الشعر هيه، وهي كلمة تدل على الفرح، يعني عندنا بالعامية إيه، شو هالشعر هذا، شو هالأبيات، مش عارف زيد. كيف أنت قاعد حد منشد مثلا فرقة إنشادية، واحد طلع له بموال إسلامي جميل يثني فيه على ربنا، يمدح فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، فأنت تقول له: يا الله ما شاء الله، شو هالشعر، زيدنا أعطنا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضع له منبرا في المسجد، يعني في فقرة من فقرات المسجد النبوي اسمها فقرة الشعر، فقرة الإنشاد، قوم يا حسان سمعنا أبيات شعر. هذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، أو ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله، إن شاء الله، إن مد الله في أعمالنا، آخر مجلس إن شاء الله تعالى هيك، يا أما منجيب فرقة يا أما بعض الإخوة ينشدون لنا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو رأيكم، تعدون؟ طيب، بسم الله. وبه قال: حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر وبه قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة. السمر هو الكلام الذي يتسامر فيه الزوج مع زوجته، يعني ليس منه كثير فائدة، فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع زوجاته بكلام حق ليس فيه كذب، لكن بعض النساء يظن أنه غير واقعي، فلذلك قالت بعض النساء أنه خرافة. وخرافة هذا اللفظ لم يأتي عبثا، هذا اسم لرجل قيل أن الجن كان يمشي في وادي من الوديان فأسره الجن، ولأن الجن تسكن غالبا في الوديان الخالية من الإنس فأسره الجن فصار يتكلم، ثم تركوه بعد فترة من الزمان، فعندما عاد إلى أهله صار يخبرهم بأخبار رآها من الجن ما يصدقها الناس، فيقولون حديث خرافة. بعض اللي مبتلى بالجن هلأ، أنا هذا شيء سامعه، يعني في بعض الناس مبتلين بموضوع الجن، يقول لي أحدهم، أنا أحدثكم عما قال لي أحدهم موثقة، أقول يا شيخ، يقول يا شيخ أنا أرى الجن في بيتي مثل الصغار يلعبون أمامي ويركبون على أكتافي ويداعبوني ويعملون لي مساج قبل أن أنام، وهو صادق، وهذه من يعني من النوادر جدا أن تكون موجودة. الآن أنت إذا سمعت ماذا تقول، هذا يخرف علينا، يخرف بناء لخرافة. خرافة هذا رجل اسمه خرافة أسره الجن مرة فرأى من الجن عجبا، ثم أخلوا سبيله فعاد إلى الناس يحدثهم بما رأى من الجن، فصار الناس يتناقلون فيقول حديث خرافة. واضح؟ نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. صلى الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله صلى الله عليه وسلم. حديث أم زر، هذا عمله الإمام الترمذي باب لحاله لأهمية هذا الحديث. يلا يا شيخ حمزة، بسم الله. وبه قال حديث أم زر، وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هذا الحديث ترويه أمنا عائشة رضي الله عنها لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام بشدة انشغاله في أحوال الأمة تجلس زوجته معه وتحدثه عن أخبار نساء اجتمعنا، كل امرأة عاد تحكي عن زوجة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنا فضيلك، أنا فضيلك تقعد تحكي لي عن نسوان، هلا يلا هات لنشوف شو عندك. خبرته قصة 11 مرة اجتمعوا وكل وحدة قاعدة تحكي عن زوجها. ستسمعون كلاما عربيا الآن لا أظنكم قد سمعتموه من قبل، سأحرص قدر المستطاع أن أفسر لكم قدر المستطاع. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. تذم زوجها فتقول عنه أنه لحم جبل غث مكروه وضعيف، وكأنه في رأس جبل لا أستطيع الوصول إليه ولا سهل أستطيع الوصول إليه، لا بالسهل فينا أصل إليه ولا في رأس الجبل أصل إليه، فتذم زوجها. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. يعني لا أتكلم عن زوجي، وإذا تكلمت سأحدثكم عن كل شيء عنه، عجره وبجره أي ظاهره وباطنه، لكني أخاف إن تكلمت ويصل كلامي إليه فيطلقني. قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق فإن أسكت أعلق. العشنق أي كثير الطول، وأنا لن أتكلم عنه. وطبعا هذا إن دل على شيء، طبعا هي ذمته بطريقة غير مباشرة، العشنق إذا كان الرجل طويلا طولا كثيرا غالبا غالبا سمح حتى يزعل من الطوال غالبا يدل هذا على السفاهة, إن غالبا لطوال كثير يعني ليس بالأذكياء غير مربوع سبحان الله, هذا غالبا. إن أنطق أطلق, أي إن تكلمت عنه وصل الكلام إليه يطلقني, وإن أسكت أعلق, فأنا كالمعلقة لا متزوجة ولا متروكة. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة, لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. هذه تمدح زوجها فتقول عنه أنه كليل تهامة, وهذه منطقة من مناطق الشام بالأردن والله أعلم, جوها جميل فلا كثير الحر ولا كثير البرد, يعني لا بارد ما بيتحرك ولا حار كثيرا غضوب, بين هذا وذاك لا أخافه ولا أسأمه, أي لا أمل منه, تحب زوجها. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. إذا دخل إلى البيت كالفهد, وفيها أكثر من معنى, من معانيها أن الفهد كثير النوم وأنه يتغافل عن أخطاء أهل بيته, لكنه إن خرج أسد في الخارج تظهر رجولته, وفي داخل البيت يتغافل ولا يسأل عما عهد عما مضى يعني. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن أي شرب, لا يترك شيئا من الطعام, يعني إذا بحط له أكل شو ما بحط له بيأكل, قاعد تحكي عن هالزوج. وإن شرب اشتف كذلك لم يترك شيء, حتى السؤر يشربه. وإن اضطجع التف, وفيه كناية على أنه كان قليل المضاجعة لها, أي يلتف وحده بالفراش ولا يقترب منها, وكأنها تظهر حزنها من هذا. ولا يولج الكف ليعلم البث, أي لا يضع كفه بكفي ليعلم ما أبث من أحزان في داخله. قالت السابعة: زوجي عياياء, عياياء هو العنين الذي لا يستطيع جماع النساء, أو غيايا يعني كثير الشر, طباقا, طبقاء مطبق يعني ما فيش عنده عقل أحمق, كل داء له داء يعني كل شيء بالعيوب موجود فيه, شجك أو فلك أو جمع كل لك, يعني يا إما أحيانا بشجل راسي يا إما أحيانا بيجرحني جسمي يا إما بيجمع لي بين الاثنين. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. فيها أكثر من معنى, إما أنه كالأرنب في المعاشرة فليس عنده قوة, وإما أنه لين بسيط مس أرنب, والريح ريح زرنب وهذا من الريح الطيبة وفيه مدح له. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد عظيم الرماد طويل النجاد. ما عندك طويل النجاد عندنا قبل, رفيع العماد من طوله, طويل النجاد هي حمالة السيف, حمالة السيف تكون عالية إذا كان الرجل طويل, عظيم الرماد تقال عند العرب أنه كثير يعني ناره لا تطفأ, يقولون عن ناره أنها لا تطفأ لأنه يقري الضيف مما جاء والعي أمر النار اطبخي لنا لفلان وعلان, كثير الرماد أو عظيم الرماد. نعم, قريب البيت من الناد, وهذا دليل على أنه عظيم العقل, وكان الناس الناد يعني في ناديهم يعني الملأ من القوم بيته قريب منهم وهم قريبون منه لكثرة مشاورته, وهذه تمدح كذلك زوجها. قالت العاشرة: زوجي مالك, وما مالك, مالك خير من ذلك, له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح, إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وهذه تمدح زوجها بكثرة إنفاقه وكرمه, وعنده كثير من الإبل لكنها قليلة المسارح ما بتظهر كثير وبتسرح لأنه كثير الضيوف وكان يكثر الإطعام, فكان إذا جاء الضيف يضرب للضيوف بالمزهر وهو الدف, إذا ضربت زوجها بالمزهر علمت الإبل أنها ستذبح لكثرة ذبحه وإكرامه للضيوف. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع, وما أبو زرع, ثم لعند آخرهم آخر واحد اسمه أبو زرع. نعم, أناس من حلي أذني. حلي عندك؟ من حلي أذني. أناس يعني حرك أو من الأنس, والمرأة تحب الحلي أو من ينشأ في الحلية. تقول أم زرع عن زوجها أبي زرع: أناس من حلي أذني, فأكثر لي شراء الذهب يعني أولا. نعم, وملأ من شحم عضدي, يعني جيت لعنده ضعيفي بس جيت لعنده أكثر من إطعامي فملأني شحما, بجحني فبجحت إلي نفسي, أكرمني فانتفخت نفسي, وجدني في أهل غنيمة بشق, يعني قاعدين بشق جبل كنا بيتنا صغير وقليلي مال, أهل كانوا فقراء, فجعلني في أهل صهيل وأطيط. الصهيل يقال عن صوت الخيل, الصهيل والأطيط يقال عن صوت الإبل, فنقل من الناس عندهم كم غنم وكم ماعز إلى أناس عندهم إبل وفرس وخيل. في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. الدائس هو الذي يستخدم في درس القمح، يعني عم بتقول أهله، وأنا جيت لعنده على البيت فعندهم كثير مال، عندهم خيل وعندهم إبل وعندهم زرع وعندهم قمح وعندهم طيور، اللي هو المنق أو المنق. نعم. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح، يعني بتركني نايم للوقت الذي أريد، وآكل ما أريد، وإذا تكلمت لا يقبحني. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عم تحكي عن حماتها. يوم المرة بس تحكي عن حماتها يعني القصة 100%، تحكي عن حماتها بالمنيح يعني. أم أبي زرع، أم زوجها. نعم. عكومها رداح، أي أحمالها كثيرة، كانت كثيرة الكرم هي أمه. وبيتها فساح، بيتها كبير لاستقبال الضيوف. وابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مين يعني ابن أبي زرع؟ ابن يعني مضجعه كمسل شطبة، يعني تدل على أن الرجل من فضائله وفضائل الزوجة أن تكون الذرية التي تأتي منه ذرية مباركة، فأعطاها الله ولدا سليم الجسم، مضجعه كمسل شطبة، يعني قليل اللحم قليل الشحم. نعم. وتشبعه ذراع الجفرة، ولا يأكل كثيرا. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ يعني بنته. طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جاراتها، يعني هي تثني على أولادها، هي تثني على زوجها من خلال أولاده. نعم. جارية أبي زرع لا جارية أبي زرع لا تبث حديثنا. ما في عندك فما جاريته؟ في رواية فما جارية أبي زرع، الجارية اللي موجودة عنده. نعم. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني ما بتأخذ الحكي من داخل البيت تنشر لبرة. ولا تنقث ميراتنا تنقيثا، الميرة ها معروف في سورة يوسف عليه السلام، الميرة طعام البيت، يعني مش نظهر من البيت إحنا بتوزع الطعام لبرة. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، ولا تترك البيت بغير تنظيف. نعم. قالت خرج أبو زرع ولو طابوتم خض. هون زعلت عائشة، فعم بتقول له شايف هالمرة والرجل قديش يعني بيت جميل وبحبوا بعضهم. مرة أبو زرع ظهر ولقى وحدة عم تحلب الناقة وبين يديها ولدان، والأوطاب يعني وعاء اللبن عندما يحلب الحليب يمخض. نعم. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني فنكحها فنكحت بعده يعني رجلا. يعني رأى امرأة فأعجبته أبو زرع، رأى امرأة فأعجبته صبية صغيرة ولها ولدان فهدين يرضعان منها، فطبعا لم تكن متزوجة يعني كانت كذلك زوجها طلقها أو أرملة، فطلق أم زرع وتزوج تلك. فطلقني فنكحها فنكحت بعده رجلا سريا. مين اللي عم يقول فنكحت بعده رجلا سريا؟ أم زرع. رجلا سريا يعني كثير المال. ركب شريا، مركوبه عظيم. وأخذ خطيا، وكذلك أكثر لي من العطاء ومن السلاح. وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا. الرواح مش الرائحة يعني الطيب هنا، الرواح ما تروح عليه المرأة يعني من الدواب والإبل والبقر والغنم والخيل وغير ذلك. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، فلو يعني كلي وكرم أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. أم زرع بتقول لو كل اللي أعطاني يا زوج الثاني لا يبلغ صحنا آكله مع أبي زرع، لذلك صدق الشاعر عندما قال نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه دوما لأول منزلي. حافظوا عن نسوانكم يا كرام. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء سمعها حتى ختمت، ثم ما قال لها أما أنا فأفعل كذا وكذا وكذا، اختار أجمل واحد منهم، فقال أنا لك كأبي زرع لأم زرع. وزاد البخاري فقال غير أني لا أطلقك أو لم أطلقك، أنا نفسه بس ما بتركك بالأخير أبقى معك. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن زيد بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. يضع خده كفه الأيمن تحت خده الأيمن. عودوا أنفسكم يا إخواني، تعودوا، لو مش متعود لكن عود نفسك على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أنبأنا عبد الرحمن قال: أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مثله وقال: يوم تجمع عبادك. في رواية تبعث، في رواية تجمع. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فرشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما. النفث هو الهواء بغير ريق، بغير ريق، كلما ينام يجمع كفيه فينفث فيهما ويقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهير عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. نفخ يعني أصدر صوتا عند النوم، مش شخير، نفخ، وهذا يدل على عمق النوم. وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. وبه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وبه قال: حدثنا الحسين بن محمد الجريري قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن. عرس أي جاء من سفر بليل، اضطجع على شقه الأيمن حتى لا يستغرق في النوم فيفوته صلاة الفجر. وكان إذا عرس قبيل الصبح، أي عاد من سفره قبيل الصبح، نصب ذراعه يعني اليمنى، يعني كان يحط ذراعه اليمنى هكذا على رأسه حتى لا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الفجر. أنا أستغرب بمن يرجع للبيت ساعة 2 و3 بالليل وينام ولا يأبه أن الفجر قطعا سيفوته. تأتي للمتأخر، تعال على المسجد، نام بالمسجد يا أخي، أقل شيء حدا بفيئك، نام على الأرض، اعمل لك أي طريقة تريح فيها، عود نام أنت واحد، بس أقل شيء إذا سمعت الأذان تقوم. أنت تعلم أنه سيؤذن وأنك ستنام وأنك لن تدرك الفجر وتنام، يعني أنت تطلب المعصية بذاتك، أنت تريد أن لا تأبه للصلاة. لا مشكلة عندك إذا استيقظت بعد الشروق، هذا من أعجب ما يكون عليه حال المسلم، نسأل الله السلامة. وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم. سأل النساء: هل يجوز للنساء أن تحدث عن أخبار زوجها؟ هذا كان يعني كأن عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلته النساء في الجاهلية، وهذا طبعا لا يجوز، لأن المرأة لا يجوز أن تبث شيئا من أخبار الرجال، وأن هذا من أعظم الكبائر، أن يفضي الرجل امرأته وتفضي المرأة إلى زوجها فتصبح ويكشف ستر الله عليه، سواء الرجل أو المرأة، بغض النظر أن هذا من الغيبة، أن يتكلم المرء عن أي أحد بشيء يؤذيه هذا غيبة، فكيف أن تكون الغيبة للزوج أو أن تكون الغيبة للزوجة؟ هذا من إفشاء الأسرار التي لا تجوز، بل هي من الكبائر. وأجاز العلماء ذلك بشروط: إذا كانت المرأة متضايقة من زوجها من شيء معين ونصحته ودعت له وأخبرت أهله ولم يتغير، فيجوز لها أن تخبر القاضي، بشرط أن تخبره بقدر الحاجة، تقدر الضرورة بقدرها، يعني أن تخبره بما يجب أن يعلم به حتى يفتي لها، أو المفتي أو العالم أو غير ذلك. لكن أن تتكلم بذلك أمام النساء فهذا قطعا لا يجوز. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال: أخبرنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي أنعم الله علي بكثير نعم، فكيف أشكره جل جلاله بالعبادة؟ وبه قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: تفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وبه قال: حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال: حدثني عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى ينتفخ قدماه، فيقال له: يا ولتا، حتى ينتفخ قدماه، في رواية تنتفخ قدماه وهي الأصح، الله أعلم. نعم. فيقال له: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثاب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. وفيه جواز دخول وقت الفجر والرجل على جنابة، وأنه يجوز له أن يغتسل من الجنابة بعد أذان الفجر. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا قال: وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، قال: فاضطجع. والخالة والحبة في الله بمنزلة الأم، وينبغي للمرء أن يزور خالته. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. وفيه بيان فضيلة إذا قام الرجل من الليل قلقا أرقا ما إجا نوم فقام من الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وكذلك كان يفعل هذا عندما يستيقظ. وفيه بيان طريقة إذهاب النوم عنك، لأنه أحيانا الواحد بس فيه ترجع نفسه بتراوده أنه ينام، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه بيده ثم يقرأ هذه الآيات. نعم. ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين. يمازحه، يعني فتل أذنه من باب الممازحة. نعم. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قديش صاروا؟ 12. قال معن: 6 مرات. ثم أوتر بواحدة فصاروا 13. ثم أوتر ثم اضطجع ثم جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ركعتين خفيفتين هو الفجر، سنة الفجر. حنشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل 9، وكان يقوم 11، وكان يقوم 13. هذه الصور التي كان يقوم فيها الليل

يفصل بين كل ركعتين بالتسليم. هذا مذهب السادة الشافعية، أن تصلي قبل العصر أربعة وقبل الظهر أربعة، تفصل بين كل ركعتين بتسليمتين، بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. صلى الله على محمد، صلى الله، صلى الله، صلى الله عليه وسلم. حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم.